لكن هذاك السروال غير بنطلون مع هذا كمان زيادة. هذا هو يعني إذا كانوا ما بيلبسوا بلطيم كما يقول أبو أحمد كمان زيدوا على بلطيم هم. نحن الآن الواحد مسافر على مصر، تعرف بعد غيبة طويلة وكذا بتيجي هالأخت وهالخالة وهكذا وبالأحضان وكذا مش عارف. وعلى قدر المحبة تزداد الأحضان. فما تقولون جزاكم الله خيرا. واحيانا يعني لو كان واحد مثل قال 12 سنه ما نزل الجامعه كنتوا تحملوه حمل. صحيح. كيف يتصرف الواحد والله بمناسبه انتهاء حرب الخليج الجند البلد. العواطف الجامحه ليس لها حدود، ولذلك لابد من احسان التربيه والتعليم. يعني لا يمكن لمسلم أن يتصور إنسانا في الدنيا أكمل من خاتم الأنبياء والرسل يقينا، ثم لا يمكن لمسلم أن يتصور أمة أو شعبا أكمل بعد الأنبياء والرسل من الصحابة. ترى هل كان هذا الشعب المصطفى يفعلون بالنبي المصطفى ما يفعله التلامذة والمحبون بعلمائهم اليوم؟ هل كانوا يفعلون ذلك؟ ما لكم لا تنطقون؟ ولا أنا ماشي ما أحسنت التعبير يمكن، أو ما كنت منتبهين. أقول إنه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة أخرجت للناس أصحاب رسول الله، ثم الذين يلونهم بهم أصحاب رسول الله. هل كان أصحاب رسول الله الذين هم خير الناس بعد الأنبياء يفعلون بأفضل الأنبياء ما يفعله المحبون للمحبوبين من أهل العلم والصلاح والتقوى اليوم؟ هل كانوا يفعلون ذلك؟ ما كانوا يفعلون ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يحبون الرسول؟ لا، لأنه كان هناك ملاجم يعني بريكات، ضوابط. هناك ضوابط أخذوها من الرسول عليه السلام وجمعها رب العالمين في آية في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أنتم تعرفوا حديث معاذ لما ذهب إلى دمشق إلى الشام، وجاء أول ما وقع بصره على الرسول يسجد له، قال له: وحي يا معاذ. قال له: يا رسول الله، ذهبت إلى الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. كلام منطقي معقول، لكن هل كل كلام منطقي معقول مشروع؟ هاي النقطة تلتبس على الناس، ما بفرق بين المعقول وبين المشروع، فيظنون أن كل مشروع معقول وكل معقول مشروع، وليس كذلك. لذلك أصحاب الرسول عليه السلام أحسن تربيتهم، لا يمكن أن توجد تربية مثلها في الأرض إطلاقا، وإنما الأمر كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الآن التلاميذ والمريدين والمحبين، سواء كان الحب الجامع هو العلم أو القرابة، لا حدود في التعامل بين هؤلاء المتحاببين. لذلك العلاج هو التربية والتصفية. أنا ذهبت ظن الله سنين الحج، ولا يمكن يوم حججت، يا جماعة شيء لا يطاق، نعس، أنا اندعس بين الناس بسبب الحب الجامح هذا. هذا حب بيقولوا عنه بالشام من كثر ما بيحبه بيعضه، من كثر ما بيحبه بيعضه. حتى بعض اخواننا في بعض المساجد تعرفوا يسووا حيله الشرعية حقا أخرجوني من دبر الباب، يعني في مسجد له أبواب كثيرة، في باب خفي خلفي أخرجوني من هناك، مع ذلك بالكاد حتى خلصت منهم. يا جماعة بس سلموا السلام عليكم مصافة، هذا ببوسك من هون، هذا من هون، هذا من هون، ولي ما بيصحوا من وراء سهل. يعني هذا حب أعمى، هذا حبك الشيء يؤمي ويصم. لا، البصير في شرع الله عز وجل يحتفل. فهذا معاذ مثال للمحب الذي ليس بعد حب، لكن هل سجد بعد ما قال له لا يصلح السجود إلا لله؟ فالآن التربية أصعب شيء الآن في العالم الإسلامي بعد العلم المصفى، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نجمع بينهما علما نافعا وعملا صالحا. نحن ما صلينا العشاء، نصلي هنا مع الذين تخلفوا معي ثم ننطلق إن شاء الله. إذا نحن نريد أن نستأذن يا شيخ، الساعة صارت 10:30. بالمناسبة يا شيخ، البعض يسأل يقول هل يجوز التخلف عن الجماعة في مثل هذه المجالس ونحن لسنا في مسجد؟ كيف لسنا في يعني بالنسبة اللي حصل الليل الجماعة في المسجد أين؟ في هذه القضية أنا كنت حريصا على مخالفتها لما كنت في دمشق الشام، لكن فيما بعد قرأت في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله فيما أظن أو في غيرها، على كل حال في المقدمة، أن الإمام أحمد وجماعة من كبار علماء الحديث كيحيى بن معين وعلي بن مديني وأمثالهم كانوا مجتمعين لما أذن لصلاة الظهر، فبعض الحاضرين ذكر المجلس بصلاة الظهر، فقال الإمام أحمد نحن الآن في مجلس علم وسنصلي إن شاء الله جماعة. من يومئذ ألقي في نفسي أن مجلس العلم إذا كان علما شرعيا يعتبر عذرا شرعيا للتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، وبخاصة إذا كانت الجماعة تلك فيها أشياء من المخالفات كما هو موجود في أكثر البلاد من جهة، وفي أكثر المساجد في كل بلد من جهة أخرى، لأن الوضع في زمن الإمام أحمد كان بلا شك أحسن من زمننا اليوم بكثير في المساجد يعني. ومع ذلك فلما رأيت ترخص بحجة حلقة الذكر والعلم الذي كانوا مجتمعين فيه، صرت من يومئذ أجد لنفسي قبل أن أشيخ أن أجد لنفسي عذرا في التخلف لأصلي مع الجماعة الذين حضروا مجلس الذكر. أما الآن فلو كنت وحدي فأجد لنفسي عذرا ألا أصلي في المسجد إلا ما نذر، فهذا جوابي عما سألته، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نأتي وفيما نذر. بالنسبة لسؤال الأستاذ أبو أحمد عبد العظيم حول مقابلة الأهل له، ذكر في كلامه الخالات والعمات والأخوات، كنت أنا سمعت منك حول العمات والخالات الأرحام، يعني إنه إذا كان قبلهم أو قبلوه يعني هذه ما إيه؟ لكن راح تدخل بنت العمي وبنت الخالي. لا بدون يدخل ابوها على ضل على هذا. لكن ما تستطيع ان تميز انت في غمره الزعم. لا يا اخي ندخل على المحرمات انا ما بيهمني عم تسال بيهمني عن العمل شو بيهمني. طيب مصافحه العجوز فيها رخصه؟ فيها رخصة. فيها رجال لحد السلم على أحد اختيارة ما مع التذكر أن لكل ساقطة في الحي لا قضاء. بعدين أشياء إذا أردت يجي واحد لأنا بنت خلفك توع منك كلمة بنت ويسمع كلمة خلفك بعدين. يلا سبحانك الله من دي أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.